بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، لدينا مجموعة من الرسائل تحمل كثير من الأسئلة والاستفسارات، ونعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول مرسله جيم سين كاف: هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه أيام من رمضان قبل قضاء ما عليه؟ لأني سمعت بعض الناس يفتي بذلك، ويقول إن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي الأيام التي عليها من رمضان إلا في شعبان، والظاهر أنها كانت تصوم الست من شوال لما هو معلوم من حرصها على الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه المسألة لا يجوز فيما يظهر لنا أن يصام النافلة أن تصام النافلة قبل الفريضة لأمرين: أحدهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعا الستة من شوال لرمضان، لأنه قد بقي عليه بعض رمضان فلا يكون متبعا لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان. فإذا كان الرجل عليه صيام رمضان لكونه مسافرا أو مريضا ثم عافاه الله، فإنه يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست إن أمكنه ذلك. وهكذا المرأة التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسها، فإن تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم تصوم الستة من شوال إن أمكنها ذلك إذا قضت في شوال. أما أن تبدأ بالستة من شوال أو يبدأ الرجل الذي عليه صوم الستة من شوال فهذا لا يصلح ولا ينبغي. والوجه الثاني أن دين الله حق بالقضاء، وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة. الله عز وجل أوجب عليه صوم رمضان وأوجب على المرأة صوم رمضان، فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدي الفريضة. وبهذا يعلم أنه لا وجه لفتوى بالصيام الست لمن عليه قضاء قبل قضاء، بل يجب يبدأ بالقضاء فيصوم الفرض، ثم إذا بقي في الشهر شيء وأمكنه يصوم الست فعلى ذلك، وإلا ترك، لأنها نافلة بحمد الله. أما قضاء الصيام الذي عليه من رمضان فهو واجب فرض، فوجب أن يبدأ بالفرض قبل النافلة ويحتاط لدينه للأمرين السابقين: أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستا من شوال، والذي عليه أيام رمضان ما يصبح يكون متبعا للست لرمضان، بل قد بقي عليه شيء فكأنه صامها في أثناء الشهر، كأنه صامها بين أيام رمضان، ما جعلها متبعة لرمضان. والأمر الثاني أن الفرض أولى بالبداءة وأحق بقضاء من النفل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: دين الله حق بالقضاء، أقضوا الله فالله حق بالوفاء، سبحانه وتعالى. نعم، أحسنتم. أما قوله عن عائشة، نعم، فعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم إلى شعبان، قال لما كان رسول الله للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا أخرت الفريضة من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم فأولى وأولى أن تؤخر النافلة من أجل شغله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن عائشة ليس في عملها حجة لتقديم الست من شوال على قضاء رمضان، لأنها تؤخر صيام رمضان من أجل شغلها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أن تؤخر الست من شوال. ثم لو فعلت وقدمت الست من شوال فليس فعلها حجة فيما يخالف ظاهر النصوص. أحسنت. هذه رسالة من المستمع محمد يحيى الغزواني، خميس مشيط، مكتبة باوزير، يسأل عن عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: هل يجوز قراءة القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟ أفيدونا وفقكم الله. لا حرج أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، قراءة القرآن من الذكر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله كثيرا في جميع أوقاته، سبح الله ويحمد الله ويذكره كثيرا في كل وقت عليه الصلاة والسلام، والقرآن من الذكر. فإذا قرأ القرآن على غير وضوء، يعني عن حفظ عن ظهر قلب، فلا بأس بذلك. ويقرأ وهو على حدث أصغر ليس أكبر فلا بأس عليه

في الأيام الباردة اللي لا يجب نهارها على 12. إيه أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل المرسل جيم جين كاف، ويسأل عن صيام الست من شوال قبل ما عليه من رمضان. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إنه على المسلم صيام ما فاته من رمضان قبل صيام الست. ورسالة محمد يحيى الغزواني من خميس مشيط من مكتبة باوزير، والمستمع عادل ناصر الفصام، وجميع هذه الأسئلة والاستفسارات عرضناها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وحتى أن نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.